بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، فهذا مصنف جليل في الوعظ والإرشاد والمسمى بولاية الله تعالى لفضيلة الشيخ العلامة الداعية أبي بكر بن جابر الجزائري حفظه الله تعالى ومتعنا بعمره. وقد تولى حفظه الله تعالى شرح هذا الكتاب القيم المبارك في دروسه المباركة بالمسجد النبوي الشريف، غير أنه حفظه الله لم يجعلها في دروس خاصة في أيام خاصة، بل جعل نصيبها في الجزء الأخير من كل درس من دروسه اليومية بالمسجد النبوي الشريف. وقد تشرفت المكتبة الصوتية بالمسجد النبوي الشريف بتسجيل هذه الدروس المباركة وجمع مادتها بعضها إلى بعض ليتم الانتفاع والاستفادة منها بشكل أكبر وأوسع. والله تعالى نسأل أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بين يدي الكتاب، كتاب ولاية الله تعالى يعد من أجمل الكتب المؤلفة في بابه، فهو يرسم للمسلم طريق حصوله لولاية ربه عز وجل، وذلك بمعرفة محابه ومكارهه، ومن ثم عمل المحبوب وتجنب المكروه، وبذلك ينال المسلم سعادة الدنيا والآخرة. وعمل المؤلف في الكتاب ما هو إلا بمثابة بصيص نور للمسلم في السعي إلى ولاية ربه عز وجل، إذ كل ما يزكي النفس هو محبوب لله عز وجل، وكل ما يدسي النفس ويخبثها هو مكروه لله عز وجل. فذكر المؤلف حفظه الله طرفا من هذه المحبوبات والمكروهات، وتناولها بشرح موجز هادف. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يحفظنا عن كل شر، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، دائما نقرر تلك القاعدة تعليما لغير العالمين وتذكيرا للناسين، وهذا حسبنا، والله يهدي من يشاء. ونقول إن ولاية الله، يا من يرغب في ولاية الله، ما من عاقل إلا ويقول أنا هو، لأنك إذا لم تواليه تعاديه، ومن يعادي الله يفلح. كلنا يريد أن يواليه الله ويصبح من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون. فنقول تريد أن توالي الله، وافقه أنت وليه، وافق ربك تصبح وليه، وافقه تكون وليه. وافقه في ماذا؟ أي فيما يحب وفيما يكره. أحبب ما يحب واكره ما يكره فأنت والله وليه. اعكس يحب وتكره يكره وتحب والله إنك العدو. إيجاز عجيب هذا ولا؟ وافق أنت وليه، خالف أنت عدو. ونقول الموافقة تكون في المحاب وإلا لا، وتكون في المكاره، المخالفة في المكاره. فهنا يجب على كل من يريد ولاية الله أن يعرف محاب الله محبوب بعد محبوب، وأن يعرف مكاره الله مكروها بعد مكروه، وإن يرحل إلى الصين أو إلى اليابان حتى يعرف محاب الله ومكاره. كذا تقر عندنا وإلا لا؟ أحد الصالحين قال: يا شيخ نريد أن تكتب لنا رسالة تجمع محاب الله ومكارها. قلت له: لا بأس، أعمل إن شاء الله. وكتبنا الرسالة وسنقدمها الليلة للمطبعة. هذه الرسالة اتخذنا لها بعد كل درس 5 دقائق 10 دقائق نقرأ منها صفحة واحدة. اشتملت على 50 محبوبا ومكروها، 25 من محاب الله و25 من مكاره الله، صفحة للمحبوب وصفحة المقابلة للمكروه. وقلنا لمن يقرأ: إذا قرأت الصفحة الأولى المحبوب لا تتجاوز الأخرى حتى تعرف محاب الله وتكره نفسك على أن تحب ما يحب ربك. فإذا فرغت من هذا انتقل الصفحة الثانية فيها المكروهات وإلى لا، اعرفها واكرهها، وإذا نفسك ما أحبت تكره نفسك حتى تكره ما يكره ربك، وبذلك تخرج وقد تخرجت ولي الله. وهناك صك تأخذه أيضا. إذن هذه الرسالة ما هناك حاجة إلى قراءة المقدمة أو تسمعونها. المقدمة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحب لأوليائه والمبغض لأعدائه، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن آمن به واهتدى بهداه. وبعد، فإن ولاية الله تعالى هي غاية وأمل كل مؤمن ومؤمنة في هذه الحياة، صح ولا لا؟ ومن أجل الحصول عليها والفوز بها أدوا الفرائض ونافسوا في النوافل وابتعدوا عن المحرمات وتجنبوا المكروهات، وهو الواقع ولا لا؟ ولما كانت ولاية الله تعالى لا تتحقق للعبد المؤمن إلا بتزكية النفس وتطهيرها وطهارتها. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وزكاة النفس وطهارتها وطيبها متوقفة حسب سنة الله تعالى في الخلق على فعل المحاب لله وعلى ترك المكروه له. من الاعتقادات والأقوال والأفعال التي جاء بيانها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن كان من المفروض الضروري لطالب ولاية الله تعالى أن يعرف محاب الله تعالى ليأتيها فاعلا لها، ومكارها ليتركها متجنبا لها. هذا والراغب الصادق في طلب ولاية الله تعالى لو بلغه أن الله تعالى يحب كذا من المعتقدات أو الأقوال أو الأفعال أو الصفات أو الذوات ويكره كذا من ذلك، لبذل أقصى جهده للحصول على معرفة محبوب الله تعالى والعمل به، وعلى معرفة مكروه تعالى وتركه. ومن باب التسهيل والتيسير للراغبين في تحقيق ولاية الله تعالى لهم، تلك الولاية التي متى تحققت للعبد آمن من كل خوف وسعد بكل مرغوب محبوب، وفي الحياتين أيضا معا، أي الدنيا والآخرة. وذلك لقول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أقول ومن باب التسهيل والتيسير جمعت في هذه الرسالة ما أمكنني جمعه من محاب الله تعالى ومكاره، وذلك من مصدر المعرفة الحق ألا وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وجعلت المحاب في صفحة والمكار في صفحة أخرى مقابل لها، وأنصح لطالب الولاية التي هي مطلب كل مؤمن ومؤمنة ألا يتجاوز صفحة المحاب إلى صفحة المكاره حتى يفهم المحاب التي في صفحتها ويلزم نفسه بحبها ولو بإكراهها على ذلك. وإذا انتقل إلى صفحة المكاره فلا يتجاوزها إلى صفحة المحاب التي تليها حتى يفهم تلك المكاره ويلزم نفسه بكرها طلبا لولاية الله تعالى التي لا تتحقق العبد المؤمن إلا بمعرفة محاب الله تعالى وفعلها ومعرفة مكاره الله تعالى وتركها. وهكذا يقرأ ويفهم ويعمل حتى يختم هذه الرسالة الجامعة لمحاب الله تعالى ومكاره وينجح في ذلك. وآية نجاحه هو ماذا؟ انعدام ما يجد غيره ممن لم يظفروا بولاية الله تعالى من الخوف والحزن في نفوسهم، هذا ينعدم عنده. وعند ذلك يختم صك الولاية له بالبشرى السارة المفرحة للنفس المثلجة للصدر ألا وهي الرؤيا المنامية الصادقة الصالحة، يراها هو بنفسه أو ترى له ويخبر بها من رآها له. هذا الصد عرفت ولا لا؟ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى من سورة يونس عليه السلام ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. إذ فسر صلى الله عليه وسلم البشرى هنا في هذه الآية بأنها الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له، وذلك في حياته قبل موته. هذا وإلى المحاب والمكاره الموجبة لولاية الله تعالى لمن أحب المحاب وعملها وكره المكاره وتركها إيمانا وحسابا، والله لا يضيع أجر المحسنين. غدا إن شاء الله صفحة المحاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر المؤمنين والمؤمنات، وعدناكم بأننا نشرع إن شاء الله في طريق الولاية، وإن شاء الله شهر واحد ويصبح بيننا أولياء بإذن الله تعالى. فبنهاية كل درس صفحة، اليوم صفحة من المحبوب لله وغدا من المكروه، ولكن افهم ما تسمع واعزم وألزم نفسك أن تحب ما يحب الله، وإن كانت نفسك تكره هذا اكرهها على ذلك حتى تحب ما أحب ربها. إذن قال من محاب الله تعالى، وهل لله محاب؟ قولوا إيه والله يا زوجي. هل يحب سيدك شيئا وتكره وتبقى وليا له؟ والله ما كان. الولاية متوقفة على الموافقة، وافق ربك فيما يحب ويكره، أنت وليه، خالفه وعاكسه، أنت عدوه أحببت أم كرهته. قال هنا الآن ثلاث محاب. أولا الصلاة في أول وقتها، مما يحب الله تعالى الصلاة في أول وقتها صبحا أو ظهرا مغربا أو عشاء. إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله تعالى ما هي، فأجاب السائل قائلا الصلاة لوقتها، أي لأول وقتها. إذن فأحبب يا طالب ولاية الله تعالى ما أحب الله عز وجل، وهو الصلاة في أول وقتها. تستطيع أن تحب هذا ولا لا؟ جاهدوها حتى تحب. فأحبب ما أحب الله، فلا تؤخر الصلاة عن أول وقتها إلا لعذر قاهر حال دون ذلك، وبذلك تكون قد أحببت ما يحب الله عز وجل. هذا المحبوب إن شاء الله في قلوبنا لا في جيوبنا. ثاني محبوب، قال بر الوالدين أي الأب والأم، إذ برهما وهو ما هو الإحسان بهما وطاعتهما في المعروف. فمن أحب الأعمال إلى الله تعالى، إذ أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثانية من محاب الله بر الوالدين، إذ برهما وهو الإحسان بهما وطاعتهما في المعروف لا في المنكر من أحب الأعمال إلى الله تعالى، إذ أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحب يا طالب ولاية الله تعالى ما يحب ربك عز وجل، فبر والديك بالإحسان إليهما وبطاعتهما في غير معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليكن إحسانك إلى أمك ضعف إحسانك إلى أبيك لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، ضاعف لها الإحسان. إن شاء الله هذا المحبوب سهل ولا؟ أحبوه، قد أحبه الله، أحببناه. ثالث المحاب، الجهاد في سبيل الله عز وجل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن أحب الأعمال إلى الله تعالى فقال الصلاة لوقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. ما المراد من الجهاد؟ قال والجهاد، والمراد من الجهاد في سبيل الله هو، افهموا، أن يقوم إمام المسلمين أو نائبه بغزو أمة من أمم الشرك والكفر. لماذا؟ لإنقاذها من الخبث والظلم والشر والفساد والشرك والكفر، وهما أصل كل فساد. فيقاتل رجالها حتى ينهزموا وتصبح تلك الأمة في ذمة المسلمين، وبذلك ينتشر الإسلام بين أفراد تلك الأمة، ولا يمضي زمن إلا وقد دخل جل تلك الأمة في الإسلام. وهذا الذي حصل على عهد الفتوحات الإسلامية، كيف أسلم أهل الشام والعراق والفارس والمغرب بالقوة بالحديد والنار؟ يأخذ الرجل يقول تسلم ولا نذبحك، والله ما كان أبدا، فقط يرسون سفنهم أو يوقفون خيولهم على حدود البلد، ثم يقولون لذلك الحاكم تقبلون الإسلام تنجون وتسعدون؟ قال لا، لا نبدل ديننا، إذا تسمحون أن ندخل ننشر دعوة الله بين أفراد أمتكم؟ قال لا، إذا القتال. ويقول القائد الأعظم لا يقتلن طفل ولا امرأة ولا شيخ كبير ولا من التجأ إلى صومعة أو إلى معبد، ونقاتل فقط الرجال فينهزمون فندخل. يشاهدون أنوار العدل والرحمة والطهر والصفاء فيأخذون في الإسلام يدخلون واحد بعد واحد. ليس هناك أبدا من يلزم بأن يسلم أو يموت. عرفتم الجهاد هذا؟ أما العصابات والاغتيالات والتفجيرات فهي باطل باطل باطل، منكر منكر حرام، ليس من الإسلام في شيء. يا شيخ كيف تقول هذا وعلماؤنا يقولون جاهدوا؟ علماؤكم الذين يقولون بهذا والله ما عرفوا هذا الطريق ولا سلكوا. ثم لما ما يشاهدون الواقع؟ لما قاتلنا بريطانيا في ممالك الهند وأخرجناه واستقللنا، هل أقمنا دولة إسلامية؟ قولوا لا. لما أخرجنا فرنسا من سوريا الشام، هل أقمنا دولة إسلامية؟ لما أخرجنا إيطاليا من ليبيا أقمنا دولة إسلامية؟ لما أخرجنا فرنسا من شمال أفريقيا أقمنا دولة إسلامية؟ لما أخرجنا روسيا من أفغانستان أقمنا دولة إسلامية؟ قولوا لماذا؟ لأن الجهاد ما كان الذي أراده الله ولا الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينتج إلا الخيبة والخسران والدمار، لأنهم ما قاتلوا وراء إمام مشوا وقادهم إلى الله. ما إن تستقل البلاد حتى ترتفع راية لا إله إلا الله ويعبد الله وحده، فكيف بالذين يتعنترون ويكونون جماعات ويأخذون في التفجيرات في العالم الإسلامي ليقيموا الدولة الإسلامية؟ هؤلاء مرضى ولا قيمة لوجودهم، وهم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعتم؟ وإذا أرادوا أن يقتالوني أنا في انتظار. تبهتم؟ أريد شهادة وهي لا بد. رأينا رؤيا منامية من 40 سنة أنني ضربت برصاصة في باب الرحمة ومت. عرفتم الجهاد وإلا لا؟ الجهاد من أجل أن يعبد الله وحده. فإذا البلاد مفتوحة لم تجاهد؟ يجوز الآن أن نوصي سفننا على إيطاليا لندخلها في الإسلام؟ والله ما يجوز. لماذا؟ لما نقاتل والمساجد يؤذن فيها المؤذنون وتقام الصلاة والناس يعبدون الله، لما تقاتلهم؟ نوصي في وصف هكذا سفن على بريطانيا؟ لماذا؟ لأجل أن يدخل الإسلام. دخل مئات المساجد والناس يعبدون الله، فكيف ببلادك الإسلامية فيها الإسلام والمسلمون وأنت تريد أن تقلب الحكم بالاغتيال والدمار ليعبد الله؟ يعني ما هم معبود؟ عجب هذا الفهم. مرة ثانية، الجهاد في سبيل الله عز وجل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن أحب الأعمال إلى الله تعالى فقال الصلاة لوقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. والمراد من الجهاد في سبيل الله هو أن يقوم إمام المسلمين أو نائب بغزو أمة من أمم الشرك والكفر لإنقاذها من الخبث والظلم والشر والفساد والشرك والكفر، وهما أصل كل فساد، فيقاتل رجالها حتى ينهزموا وتصبح تلك الأمة في ذمة المسلمين أي تحت ذمتهم، وبذلك ينتشر الإسلام بين أفراد تلك الأمة ولا يمضي زمن إلا وقد دخل جل تلك الأمة في الإسلام. ومن الجهاد في سبيل الله أيضا أن يغزو العدو الكافر بلدا من بلاد المسلمين فيأمر إمام المسلمين بقتاله وطرده وإبعاده مذءوما مدحورا، ف

الردة، الكفر بعد الإيمان، الأسواق. معنى هذا ما ندخل السوق، لا، أنت مضطر، إذا كانت لك حاجة تدخل وأنت كاره، لا تدخل وأنت فرحان تضحك وترفع صوتك، تقضي حاجتك وتخرج، لأن ربك يكره هذا السوق. لما؟ لما فيه من معاصيه. وإن شاء الله غدا قد أذكركم بهذه الخمسة إجلال. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا طلاب ولاية الله عز وجل، فكيف حالكم مع ما عرفتم؟ هناك الورقة. أول ما عرفنا محاب الله، عرفنا منها ماذا؟ الصلاة على وقتها لأول وقتها. قال مبروكنا إلى جنبنا، 40 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام. الله أكبر، هذا مبروكنا، 40 سنة ما فاتته تكبيرة. الحمد لله. الصلاة على وقتها. ثانيا، بر الوالدين. كيف أنتم وآباؤكم وأمهاتكم؟ الحمد لله. يصح أن تتوب من الآن ما دمت طلبت ولاية الله واشترط لك أن تبر والديك من الآن. وبر الوالدين يكون بالإحسان بهما وكف الأذى عنهما وطاعتهما في الخير والمعروف. ثالث المحاب، الجهاد في سبيل الله. قلنا الآن الجهاد موقوف، أراحنا الله عز وجل لضعفنا وعجزنا وتشتتنا وتمزقنا، ما في جهاد. يوم ما تجتمع أمة الإسلام في الروضة وتباع إمام المسلمين وتصبح أمة واحدة، حينئذ يظهر الجهاد من جديد إن وجدنا دولة ترفض الإسلام. أما الآن ما في، حتى ولو كان لدينا قوة كما قدمت لكم نرسي سفن الحربية على بريطانيا، لماذا؟ هل منعت الناس من أن يعبدوا الله وأن يقيموا الصلاة ويؤذنون؟ الباب مفتوح، لمن نقاتل هيدا؟ لعل السامعين ما فهموا. الجهاد هو أن إمام المسلمين وأمة الإسلام واحدة ودولتها واحدة وعبادتها واحدة واستقامتها واحدة، كما كانت في القرون الذهبية لما كانوا يفتحون البلاد وينشرون الإسلام. حينئذ ترسي سفنها على شاطئ دولة كافرة إذا كانت وراء البحر، ثم تجري سفارة بين الدولة الموجودة وبين الجيش الإسلامي. 3 نقاط: الأولى، هل ترضون بالدخول في الإسلام وتتركون الشرك والكفر والباطل؟ فإن قالوا مرحبا، الله أكبر، يؤذن المؤذن وتقام الصلاة وتجبى الزكاة والإسلام قائم. فإن قالت الدولة ما نتنازل عن ديننا أبدا بحال من الأحوال، تسمحون لنا أن ندخل نعلم هذه الأمة وتصبحون في ذمتنا وتحت رايتنا، نحن نقاتل دونكم ولا يمسكم سوء وأنتم لكم دينكم؟ فإن قالوا مرحبا وفتحوا الباب، ما نقتل ولا أحد، ثم نستقيم نحن وناخذ في تعليم النساء والرجال فيدخلون يوما بعد يوم أفواجا في الإسلام كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن رفضت تلك الدولة الدخول في الإسلام ورفضت دخولنا لنشر الإسلام، حينئذ أعلنت الحرب علينا بسم الله، فنقاتل رجالهم دون نسائهم وأطفالهم، فوالله لا يحل قتل امرأة ولا طفل ولا شيخ كبار منزوي في زاوية. هذا نظام الإسلام. والآن كما قلنا لكم أمريكا فيها ملايين المسلمين، المساجد بلا ماذا نقول، ولا بلد الآن. اليابان مفتوحة الباب، منع أحد أن يؤذن أو يصلي أو يبني مسجدا، ما منع، البلاد مفتوحة. لم يبق إلا أن علينا أن نكون لجنة عليا تجمع المال بدون تبجح ولا إعلانات، جهاد المسلمين اليوم في الدينار والدرهم، ثم تأخذ تلك اللجنة تعمل خريطة للعالم بكامله فتعرف الجاليات أعدادها منازلها مراكزها من شمال الشرق إلى الغرب إلى الجنوب، وتتولى توزيع الكتاب الموحد الذي لا يفرق أمة الإسلام ويجمع عقيدته وعبادتها، ثم يأخذنا في التوجيه والاستقامة، وإذا بأنوار الإسلام تلوح وإذا بالكفار يدخلون في دين الله. هذا الذي باكينا سنين ووجهنا هذا إلى الرابطة وهي المسؤولة وما حصل شيء. عرفتم؟ الآن عندنا حيلة جديدة، تلك الرسيلة التي طبعناها هذه الأيام ما وزعت عليكم، وهي دعوة خير إنسانية عامة، خاطبنا فيها الكافر سواء كان أبيض أو أصفر، كان من دول الشرق أو الغرب، كل كافر. هذه الرسيلة لو ترجمت إلى اللغات كلها ووزعت باحترام وأدب، لو أردنا أن نحصي بعد ذلك عدد المسلمين الذين دخلوا الإسلام لوجدناهم آلاف أو عشرات الآلاف. والآن عزمنا على إرسالها إلى كل من بيده مفتاح من هذه ديارنا، هذه على أن تترجم إلى سبع لغات: البريطانية، الفرنسية، الألمانية، الروسية، الآخرة الأردية، اليابانية، الصينية، آخر الأردية. لو تترجم ولا تكلف شيئا أبدا، ثم تطبع ملايين من هذه اللغات وتوضع في الجاليات، أيما جالية موجودة في مدينة مدن يوضع عندها، وتؤمر أن توزعها بأدب واحترام، وهو راكب القطار يعطي لمن إلى جنبه رسالة ما فيها ما يسخط أو يبكيها أو يحزن أو سب أو شتم، ما في إلا أن يعرف من هو أنت، هذا لما خلقت أنت، من سيدك، مصيرك ماذا، كذا ينفعل. هذا اعتبرناه فيما كتبناه جهادا، جهاد اليوم ما راحنا الله من الرصاص. وقلت لهم في الكتاب الآن ما نحن في حاجة إلى أن نرصي سفننا على الشواطئ ولا أن نركب طائرات الحرب والصواريخ فيها، لماذا تفعل هذا؟ بأي حق؟ ما دامت بلاد العالم مفتوحة، الجيش الأمريكاني فيه آلاف المسلمين. إذن عرفنا الجهاد وإلى لا؟ هذه ثلاث محاب: أولا الصلاة لوقتها، ثانيا بر الوالدين، ثالثا الجهاد في سبيل الله. هذه حصلت لنا والحمد لله. المكروهات بالأمس كم مكروه؟ خمسة. يجب أن نكرها. لما؟ لكره مولانا لا، نحن عبيده أولياءه، نحب ما يحب ونكره ما يكره، وإلا انقطع الصلة بينه وبينه وأصبحنا أعداء له. هذه المكاره الخمسة: أولا قيل وقال، يا عبد الله من الآن اترك، قيل كذا قال كذا اترك هذا، ما يريد الله هذا الكلام. قل كلمة الحق إذا كانت نافعة، أما الحكايات والأقاويل وقالوا وقيل وقالوا هذا يكره الله عز وجل لما يجلب لوليه من خبث نفسه. ثانيا كثرة السؤال، نحن أولياء الله ما نسأل إلا عند الحاجة إلا عند الضرورة، جعت بطني جف ما وجدت من فضلك إني جائع لا بأس، ما عرفت الطريق إلى المسجد أو إلى بيت عثمان أو فلان من فضلك أين الطريق كذا ولا لا، ما عرفت مسألة فيما هو خاص بي كيف أتوضأ أو أغتسل ما عرفت اسأل. أما كثرة الأسئلة والطراحات والتعمق فيها يكرهه الله عز وجل بإخبار الرسول وإلا لا، يكره قيل وقال وكثرة السؤال. فلهذا لا نسأل إلا عند الضرورة سواء فقها وعلما أو عند أو سؤال مادة أو أي سؤال، لا بد وأن تكون مضطرا في حاجة إلى ذلك حتى لا تشغل قلبك ولسانك بغير ذكر الله عز وجل. ثالثا إضاعة المال، يكره ربنا لنا أن نضيع أموالنا لا بالإسراف انتبهتم ولا بإضاعتها وإهمالها في الشوارع ولا في الكذا، وإذا كانت مما ينمى ما نضيع ننميه، لأن هذا المال أولا مال الله، ثانيا هو ماذا عمدتنا في الحياة حتى نواصل عبادتنا لربنا. فلا يحل إضاعة المال لا بالإسراف فيه ولا بإضاعته بأي نوع من أنواع الإضاعة. هذا هو الرابع. الرابع الكفر والعياذ بالله، أي الردة. ويكفينا آية البارحة الليلة أن نرد على عقابنا بعد إذا دان الله، وقد قلت لكم والله الذي لا إله غيره إن مؤمنا أو مؤمنا عرف الله ووالاه لا يرضى أن يرتد عن الإسلام لو يعطى الأرض بما فيها، ما وظيفة ولا مال ولا أبدا، والذين يرتدون ما عرفوا الله ولا والوه يغرونهم بأي إغراء يرتدون وينتكسون، لكن من عرف لا يمكن أن يرتد، والله يسخط هذا ولا يرضاه. خامسا الأسواق، لأنها ملتقى الشياطين، الكذب والهراء والباطل والغش كل ذلك مما يبغض الله، فإذا أنت اضطررت إلى ذلك فادخل واستعصم بحبل الله، اصدق في حديثك، لا تكذب لا تغش، اظهر البضاعة كما هي تنجو وتسلم، واذا اغناك الله عن السوق احمد الله عز وجل. هذه المكروهات الخمس، والليلة مع محاب. هذه المحاب اولها المساجد، وهل الله يحب المساجد؟ اي والله، فاذا كان يحب المساجد انت ولي تحب او تكرهها؟ اولا المساجد، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم احب البلاد الى الله مساجدها، احب البلاد المساجد، احب البلاد الى الله مساجدها. فأحب يا طالب ولاية الله المساجد، أحبها بحب الله تعالى، أحبها بحب الله تعالى وليك، الله وليك وإلا، وهو يحب هذه المساجد، أنت تحبها أو تبغضها؟ تحبها وإلا عاديته. وعلامة حبك لها كيف نعرف أنك تحب المساجد أو كيف تعرف أنت؟ قال أولا أنك ترغب في الجلوس فيها، لما تجلس تفرح تبات، كما يفرح الذي يجلس في مقهى أو حانة ويفرح بذلك، أنت عبد الله ووليه إذا جلست في المسجد استرحت وغمرك الفرح والطيب، أنك ترغب في الجلوس فيها للذكر والعبادة وطلب العلم، وأنك لا تصلي فريضة من فرائض الصلاة إلا فيها، لا تصلي فريضة من فرائض الصلاة الخمس إلا في بيوت الله، إلا في المساجد، إلا إذا كانت ضرورة فلا حكمها. قال وأنك لا تصلي فريضة من فرائض الصلاة إلا فيها كما تحترمها أيضا فلا تبصق فيها، تعرفون البصاق، فلا تبصق فيها ولا تلقي أي أذى فيها، لو وجدت أذى في ثوبك أو كذا ترميه في المسجد تجعله في جيبك، قمالة ظهرت في جسمك احتفظ بها حتى تخرجها، ما تلقيها في المسجد، ولا تلقي أي أذى فيها، كما تساهم في عمارتها ونظافتها وحمايتها مما يحط من قدرها، ذي علامة أنك تحب المساجد. أولا لا تصلي فريضة إلا فيها، ثانيا تحب الجلوس فيها وتفرح به وتطمئن للذكر وطلب العلم وإلى غير ذلك، ثالثا ما تلقي فيها أذى ولا ترضى به. الرسول وجد بصاقة في الجدار حكها بعود من الجدار. ثاني المحاب الصيام يوما بعد يوم، الصيام يوما بعد يوم. قال وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ما أحب الصيام؟ صيام داود. ما هو؟ يصوم يوما ويفطر يوما. قال وإن لم تصم الأحب فصم المحبوب، إذا عجزت عن الأحب صم المحبوب، والمحبوب هو في ثلاثة أيام من كل شهر، صيام ثلاثة أيام من كل شهر يحبه الله، ما هي أحب لكن يحبها. إن عجزت عن الأحب ما يفوتك المحبوب، ثلاث أيام في كل شهر أيام البيض. قال ثالث المحاب القيام ثلث الليل الآخر للتهجد، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. قلت وإن عجزت عن هذا الأحب فلا تفوت على نفسك المحبوب، فيه محبوب إلا لا؟ ما دام الأحب إذن فيه محبوب، هذا المحبوب وهو أن تصلي ست ركعات بعد صلاة العشاء وتوتر، فزت بالمحبوب. إن عجزت عن الأحب لا يفوتك المحبوب. الأحب ما هو؟ ثلث الليل بكامله تقوم، والمحبوب ما هو؟ أن تصلي كما كان رسول الله يصلي ست ركعات بعد صلاة العشاء غير التهجد. إذن وهكذا، فإن فاتك الأحب فلا تفوت على نفسك المحبوب، فصلي أول الليل بعد صلاة العشاء ست ركعات وأوتر، تفوز بالمحبوب، ولنعم ما فزت به يا طالب ولاية الله. يا طلاب الولاية من الليلة رابع المحاب أحب الكلام إلى الله، أحب الكلام إلى الله. ما هو هذا؟ إذا عرفناه ما نتركه، أحب الكلام، أحب الكلام إلى الله، وهو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تملق ربك بها وتزلف إليه ما دام يحبها. إذا أنا أقولها له، لماذا ليحبني؟ أن أطلب حبه ولا لا؟ أنت تمشي، أنت تسوق السيارة، أنت تتحدث مع الناس، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. وإذا غلطت قلت الله أكبر، سبحان الله لا إله إلا الله لا بأس، قلت الحمد لله سبحان الله الله أكبر لا بأس، قدم أخر كلها مقبولة ومحبوبة. واسمع الرسول ما يقول: قال أحب الكلام إلى الله وهو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع، أي أربع كلمات، أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت، هذه كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يضرك بأيهن بدأت، سواء بالحمد لله أو بسبحان الله أو بالله أكبر أو بلا إله إلا الله، قدم أخر كل واسع جائز. ولا يضرك بأيهن بدأت، قال ولا يضرك بأن بدأت، إن شئت قلت الحمد، إن شئت قلت الله أكبر وسبحان الله ولا إله إلا الله والحمد لله، وإن شئت قلت سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، وإن شئت قلت الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا إله إلا الله. إذن فأحب يا طالب الولاية ولاية الله، أحب ما أحب الله. لماذا أحب؟ أحب من؟ فأحب يا طالب الولاية، ما أحب من تطلب ولايته، أحب من تطلب ولايته وهو الله عز وجل. إنه الله جل جلاله وعظم سلطانه، فأكثر من ذكر هذه الكلمات الأربع تظفر بمرادك في ولاية ربك عز وجل. هذه الكلمة الأربع من يقولها؟ سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله ولا أكبر. فإن قدمت أخرت في بأس، ما الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله سبحان ولا حرج، كلها مما أحب الله، بل من أحب الكلام إلى الله. في كلام محبوب، لكن هذه من أحب الكلام إلى الله عز وجل. إذن معشر المستمعين، عرفنا المساجد وإلى لا، من الليلة ندخل حبها في قلوبنا، عرفنا الصيام الأحب ما استطعناه، يفوتنا المحبوب ما يفوت، صيام 3 أيام في كل شهر وإن كنت تشتغل كذا ولا لا. ثالثا قيام ثلث الليل، ما استطعت ثلث الليل 6 ركعات بعد صلاة العشاء وأوتر. أنت ممن يحبون ما يحب الله عز وجل. أخيرا أحب كلام الله 4 كلمات، لا تتركها، اجعل لها ورد في الصباح في المساء عند جلوسك عند فراغك، تملق بها الجبار عز وجل. وبهذا مشينا خطوات وإلا لا، إن شاء الله ما تنتهي محاب ومكاره إلا وقد عرفنا وأحببنا ما يحب ربنا وكرهنا والله ما يكره ربنا. وبذلك تأتيكم البشرى والصك، أنت ولي الله قبل أن تموت. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أولياء الرحمن، يا من يريدون أن يكونوا أولياء للرحمن،